بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العايشين. في المجلس 18 بعد 500، وفي الصفحة 90 بعد 300، ومع موضوع يتعلق بصفة التكوين. مر معنا أن صفات الله تبارك وتعالى منها ما هو صفات ذات، ومنها ما هو صفات أفعال. أما صفات الذات فهي كل صفة ثبتت في الله تبارك وتعالى وقامت بذات الله تبارك وتعالى وانتفى بثبوتها ضدها. فصفة القدرة مثلا من صفات الذات، لأن ما يقابل القدرة العجز، وحيث ثبتت صفة القدرة لله عز وجل بناء على النصوص من آيات وأحاديث وبناء على دلالة الكون، فانتفى بثبوت القدرة لله تبارك وتعالى ما يقابل القدرة ألا وهو العجز. إذا كل صفة ثبتت لله عز وجل فانتفى بثبوتها ضدها هي من صفات الله. ومن البداهة بمكان أن صفات الذات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، أيضا لا أول لوجودها ولا آخر. كنه الصفات لا يعلمه إلا الله، كما لا ندري كنه ذات الله لا ندري كنه صفات الله تبارك وتعالى. طلب منا أن نستدل على صفات الله عز وجل باستدلالات. أولها الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، والذي حدثنا الله عز وجل به عن ذاته وصفاته وأسمائه. ومن الاستدلالات هذا الكون بميادينه، وربما عرضنا لبعض الظواهر الكونية التي تدل على مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى. أما صفات الأفعال مر معنا أنها صفة تثبت ويثبت معها ضدها. فكل صفة ثبتت لله عز وجل وثبت معها ضدها يطلق عليها صفات الأفعال. ألا ترى معي بأن الصفة هنا قد أضيفت للفعل؟ ألا ترى معي بأن الأفعال هي عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أزل أن يوجده؟ إذن صفة الإعزاز ما الذي يقابلها؟ الإجلال. صفة الإحياء ما الذي يقابلها؟ الإماتة. فصفة الإعزاز حيث قابلها صفة الإجلال، فالله تبارك وتعالى بيده الإعزاز والإجلال، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الخفض والرفع ثبت لله عز وجل كل من الخفض والرفع، فحيث ثبتت الصفة وثبت معها ضدها كان هذا من صفات الأفعال. كنا صفات الأفعال خارج دائرة القيام بذات الله تبارك وتعالى، ذلك أنها صفات الأفعال صفات حادثة لأنها لم تكن. أكان هناك إعزاز وإذلال وأحياء وإماتة قبل وجود الكون، أما أن هذه الصفات قد ظهرت بعد وجود هذه الموجودات، بعد ظهور هذه المخلوقات؟ هذا كمنفلق. العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى انقسموا قسمان أو قسمين. القسم الأول أثبت لله عز وجل صفة التكوين، وآخرون نفوا صفة التكوين. وهنا ما ينبغي أن نتعجل فنقول كيف ينفي من نفى صفة لله تبارك وتعالى. نقول الخلاف أو الخلاف إنما هو في التسمية لا في المضمون، ذلك أن الذين نفوا الصفة تسمى صفة التكوين أثبتوا لله عز وجل صفة هي صفة القدرة. وإذا كان من اعتمد على صفة التكوين إثباتا استدل عليها بالمكونات، فالمكونات يعني المخلوقات دالة على الله تبارك وتعالى ودالة على صفة القدرة لله عز وجل لمن أثبت القدرة، وكل علماء أثبتوا القدرة لله تبارك وتعالى. والذين أثبتوا صفة التكوين قالوا القدرة وصفة التكوين من الصفات الثابتة لله عز وجل، وقد مر معنا ما يتعلق بالإعمال على معنى أن صفة القدرة لله تبارك وتعالى عند من أثبت صفة التكوين هي دافعة للممكن الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يكون حتى توقفه على حافة الوجود. وصفة التكوين هي التي تتناوله من الحافة لتبرزه في ساحة الوجود. هي خلافات كما قلنا تكاد تكون لفظية، ومن هنا جاء من أثبت صفة التكوين قالوا من جملة ما قالوا الله عز وجل مكون الأشياء. صحيح نحن نقول الذين نفوا صفة التكوين الله عز وجل مكون الأشياء، فالأشياء كلها بتكوين الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. قالوا بما أنه مكون الأشياء يعني أنه أوجدها، صحيح، يعني أنه أنشأها أيضا صحيح. طيب إلى ما تريدون أن توصلون إليه؟ قال بما أنه مكون الأشياء يعني موجد الأشياء أي منشئ الأشياء، معنى ذلك أنه لا يعقل أن يكون مكون الأشياء دون صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى اسم صفة التكوين. إذا أخذوا التسمية من المنطلق من الطرح هو مكون الأشياء، إذا هناك صفة اسمها صفة التكوين، وعلى هذا استدلوا باللفظ الذي اتفقنا عليه على الصفة التي أثبتوها لله تبارك وتعالى. هذه المكونات أليست آثار، هكذا قال الذين أثبتوا، أليست هذه المكونات آثار تعلق صفة التكوين مثل ما نقول المخلوقات إنما تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وتدل خصوصا على صفة القدرة التي قامت بذات الله تبارك وتعالى. كذلك المكونات إنما هي آثار تعلق صفة اسمها صفة التكوين، إذ محال أن يكون أثر وهو المكون دون صفة يدل الأثر عليها ألا وهي صفة التكوين. هم تحركوا في هذه الدائرة، جاء من نفى صفة التكوين. طبعا قبل أن نتحدث عما ذهب إليه الأشاعرة الذين نفوا صفة التكوين ما توريدية أي الأحناف غالبا هم الذين أثبتوا صفة التكوين، ينبغي أن نحدد المعاني التالية. هذا الكون دال على الله عز وجل دلالة إجمال ودلالة تفصيل، فيما لا يصح وجود هذه الموجودات دون إثباته كصفة القدرة كصفة الإرادة كصفة العلم لله تبارك وتعالى، وعندنا أدلة كثيرة على هذا الموضوع إذا وجدنا فتحة دخلنا فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، كل صفات الله عز وجل التي صفات الذات قائمة بذات الله تبارك وتعالى فهي لها معنى عدم الأولية وعدم الآخرية، فيها معنى ليس كمثلها شيء، كما أن ذاته ليس كمثلها شيء صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء. بناء على هذا قال الذين نفوا قالوا كل ما قلتموه من المكونات، مكونات من ورائها قدرة الله تبارك وتعالى، لماذا أنتم ذهبتم إلى أن القدرة تقرب الممكن إلى حافة الوجود ثم تأتي صفة التكوين لتبرز هذا الممكن؟ فصيغة القدرة كفيلة بأن تبرز كل ما أراد الله عز وجل أن يبرزه. والقدرة من حيث هي صفة لله عز وجل جاءت نصوصا لكتاب الله وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، خاصة ما يتعلق بالاستخارة، بالاستخارة حيث نقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. لم يقل وأستكوينك وأستقدرك، يعني أطلب منك أن تقدرني. فالقدرة في كتاب الله عز وجل عد منها المواطن الكثير التي دلت على قدرة الله تبارك وتعالى. ومن هنا كل الصفات التي هي حادثة، يعني صفات الأفعال، يعني الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير والخفض والرفع والمنع والعطاء، كل هذه إن هي عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. ومن هنا صفات الأفعال لا ترجع إلى صفة التكوين كما ذهبتم، وإنما ترجع إلى صفة القدرة، يعني عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بما أراد الله عز وجل أزلا أن يوجده فيوجد بمجرد تعلق قدرة الله عز وجل به. ومن هنا عندنا فيما يتعلق بالحديث عن صفات الله عز وجل عندنا صفات تأثير، وعندنا صفات إنما تتعلق بما تعلقت به على سبيل الكشف أو الانكشاف. من مثل صفات الانكشاف صفة العلم لله تبارك وتعالى، تعلق علم الله عز وجل بالواجبات والزائدات والمستحيلات تعلق انكشاف. صفة الكلام لله تبارك وتعالى، تعلقت الواجبات والزائدات والمستحيلات تعلق بلاله. حياة الله تبارك وتعالى صفة الحياة، قائم بذات الله تبارك وتعالى لا تتعلق بشيء، ليس لها تعلق سوى قيامها بذات الله تبارك وتعالى. أما صفة الإرادة فهي صفة التأثير، وأما صفة القدرة فهي صفة التأثير. صفة الإرادة صفة التأثير لأن الإرادة يخصص الله عز وجل بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، فالممكن كل الممكنات مخصصة بإرادة الله تبارك وتعالى. هكذا أراد الله عز وجل أن يكون ما أبرزته قدرة الله تبارك وتعالى. صفة القدرة صفة التأثير لأنها صفة إيجاد وصفة إعداد أو إعدام، صفة إيجاد وصفة إمداد. من هنا قالوا كل صفات الأفعال حادثة لأنها عبارة عن تعلق القدرة. نحن حينما نقول تعلق القدرة هنا يمكن أن نأتي بذكر أن لقدرة الله عز وجل تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق تجديدي حادث. التعلق الصلوحي القديم يعني القدرة صالحة لأن توجد الموجودات كلها من الأزل، لكنها ما تعلقت من الأزل بالمخلوقات، إذ لو تعلقت بالأزل أو من الأزل أو في الأزل بالمخلوقات مع ذلك أن المخلوقات قديمة لم يسرق وجودها عدم، إذ إن القدرة مذ أن تتعلق يوجد المقدور مباشرة، وإذا هي صالحة للتعلق لكنها ما تعلقت. متى تتعلق القدرة؟ تتعلق القدرة حيث شاء الله عز وجل أن تتعلق. بمعنى قلنا إن نزول المسيح السلام، هذا أكرره لا مانع، لكن شواهد كثيرة على هذا، نزول المسيح السلام من السماء الثاني إلى الأرض علامة من علامات الساعة الكبرى، حيث يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيث لا ينزل بشريعة جديدة وإنما يؤكد شريعة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد تواترت الأحاديث بهذا. إلى الآن ما تعلقت قدرة الله عز وجل بإنزاله، لأنه ما نزل، إذ لو تعلقت قدرة الله عز وجل بإنزاله لنزل. ألا تصدق القدرة أن تتعلق به في كل لحظة من الأزل؟ تصدق القدرة لأن تتعلق به، لكن ما تعلقت به قدرة الله عز وجل التعلق التنجيزي يعني إيجاد، لا تتعلق هذا التعلق إلا حيث يأتي الزمان الذي علمه الله عز وجل أزلا أنه فيه يكون الإنزال، يعني الضرب الزماني الذي هو وعاء لحدث إنزال الله عز وجل السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا نحن نختلف كثيرا فنقول لأولئك الماتريدية الذين أثبتوا صفة التكوين: يا جماعة، ما قلتم عنه إنه صفة التكوين هو عين صفة القدرة. إذا لم ننفي نحن الصفة التي هي صفة التأثير، وإنما أنتم قلتم صفة التكوين ونحن قلنا هي صفة القدرة. ثم أنتم ما نفيتم صفة القدرة، فاتفقنا على إثبات صفة القدرة واختلفتم عنا بإثبات صفة التكوين، وبنيتم ما أثبتموه على الألفاظ: كنا مكونات، إذا هناك صفة اسمها صفة التكوين. إذا سميناها مخلوقات نحن، مع ذلك أنها صفة يتأتى بها الخلق، والصفة التي يتأتى بها الخلق إنما هي صفة القدرة لله تبارك وتعالى. في سورة الحج يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. دلنا الله عز وجل على قدرته، لكن الدلالة جاءت بعدما مهد الله عز وجل لها بالظواهر التي نحن متفقون عليها. ألسنا متفقين على أن الأصول إنما جاءت من الأرض؟ بل حتى الفروع، حتى السلالة من ماء مهين إنما هي نتاج ما نأكله، وما نأكله كله إنما تنتجه الأرض، فيبقى الأصل الأرض حيث خلقنا منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم بين الله عز وجل المراحل، ثم عطف الله تبارك وتعالى، وهذا نجده محسن كثيرا في كتاب الله عز وجل، أي رب كتاب الله عز وجل للظاهرة النباتية، لأنها ظاهرة حياتية مستمرة لا تنقطع. النباتات وجودها لا يقف عند حد أننا نتغذى منها، وإنما هي تشارك الإنسان في كثير من الفعاليات الحيوية. يكفي في النبات أنها تقيم التوازن بإذن من الله عز وجل في قضية الهواء الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وقل ما شئت أنت في هذا. إذا قضيت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك يعني هذا المشار إليه. كل الذي مر، وأنا اختصرت بل ضغطت الكلام ضغطا، وإلا كل حالة من هذه الحالات تحتاج وقفة وأنا لا أبالغ في هذا، ذلك بأن الله هو الحق. هذه كلها ظواهر كونية، كلها لها بداية، كلها سبق عدم، أما الله هو الحق يعني ثابت الوجود، يعني واجب الوجود سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه المكونات يعني هذه المخلوقات يعني هذه الظواهر قد احتاجت إلى من يجدها، فإن الله عز وجل لم يسبق وجوده عدم، فهو الأول بلا بداية، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. حتى فعل يبعث جاء فاعله ضمير يعود على الله تبارك وتعالى المذكور من قبله، فإذا بالفعل إنما أسند إلى الله عز وجل، وكل الأفعال تحتاج لصفة القدرة وتحتاج لصفة الإرادة أيضا، ذلك أن البعث إلى الآن ما بعثنا الله عز وجل لأنه ما طويت هذه الدنيا، متى يكون البعث من؟ البعث من في القبور؟ لا بناء على أجيال قد اتهمتها القبور وابتلعتها، ثم بعد ذلك يحييها، ويبقى أمر وجود البشرية مستمرا فوق هذه الأرض. وإنما لا بد من أن تطوى هذه الدنيا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وهذا من معاني قوله تعالى سنذكره لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن حتى يبعث فاعله الله، والبعث حدث، والحدث يحتاج لقدرة، والحدث يحتاج لظرف زماني وظرف مكاني أيضا، يحتاج إلى هيئة البعث، كيفية البعث، وهذا يحتاج للإرادة. وكل هذا إنما أحاط الله عز وجل به علما، وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى قبل أن يكون ما سيكون في المستقبل أخبرنا عن جزئيات ما سيكون، بناء على أننا بحاجة لبناء التصور الكامل عن الدنيا وعن البرزخ الذي نحن راحلون إليه وعن الآخرة التي سنعرض بين يديها. إذن التخليق مصدر الفعل خلق، التنزيق فعل لمصدر رزق ترزيقا، رزق رزقا، فرزق خلق الله تبارك وتعالى. ألا يعود الرزق الذي هو خلق الله عز وجل إلى اسم الله الرزاق؟ أليس الله تبارك وتعالى متفردا بأنه الرزاق؟ أليس الله تبارك وتعالى متفردا بأنه هو الموجد وحده؟ أشارك الله تبارك وتعالى أحد في خلق ذرة أو مجرة أو ذبابة أو أي شيء في هذا الوجود؟ ما شارك الله تبارك وتعالى شيء في هذا الوجود، ذلك أن كل ما سوى الله مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه الحوادث التي نطلق عليها صفات نقول هذا أحياء وهذه إماتة وهذا رزق وهذا تقديم وهذا تأخير، كله يرجع إلى صفة قدرة الله تبارك وتعالى. جاء في المطالب، ولعلي أنا مع نهايات ما يتعلق بصفة التكوين، قلنا هي صفة أثبتها الماتريدية وأثبت معها القدرة، لأن القدرة من الأمور المتفق عليها لدى جميع العلماء، والأشاعرة ذهبوا إلى أن صفة التكوين هي عين صفة القدرة، وبالتالي كل المكونات إنما أبدعها الله تبارك وتعالى بقدرته. جاء في المطالب. أما صفة التكوين فمذهب أهل الحق رجوعها لتعلقات القدرة والإرادة. وطبعا قضية التعلق من حيث المضمون، العلماء على أن من غوامض علم التوحيد من الأمور التي لا يحاط بها ولم يطلب منا أن نحيط بها قضية التعلق. أنا أقصد هنا كيفية التعلق، يعني كيف تتعلق قدرة الله عز وجل بنا؟ أنا ما أعرف ولا أجبت عليه، حيث لا ندري. ما الذي ندريه إذن؟ ندري أن هذا الذي وجد بإيجاد الله تبارك وتعالى، هذا الذي أميت إنما أميت بانتهاء أجله، وقد تعلقت قدرة الله عز وجل عند انتهاء الأجل بقطع الحياة عنه إذا شئت أن تقول، أو بإماتته، ذلك أن من ذهب إلى أن الموت مخلوق كالحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا كله من وراء قدرة الله عز وجل وإرادة الله تبارك وتعالى. ولعل قضية القدرة والإرادة هنا حينما تطرح، كل ما حولنا يدل على كل ما حولنا من المصنوعات من الأشياء التي نتعامل بها كلها تدل على قدرة من صنعها، كلها من أولها إلى آخرها، وتدل على إرادة من صنعها، وتدل على عين من صنعها. إذا قلت الساعة، قلت الحاسوب، قلت الهاتف، قلت السيارة، قلت المضخات، قلت الأسلاك الكهربائية، كلها المفاتيح الكهرباء، كلها من وراها قدرة، إذ لولا القدرة لما وجدت، من وراها إرادة، إذ لولا الإرادة لما تلونت وتنوعت. ومن هنا تنوع الأشياء دليل على الإرادة، إبراز الأشياء للوجود دليل على القدرة. ولولا أن العلم قد أحاط بالمصنوع من قبل صانعه، لولا أن علمه قد تعلق بالمصنوع ووقف على أشكال وأنماط كثيرة فاختار منها ما اختار لما كان ما كان. إذن كل مصنوع يدل على صانعه، وحيث يدل على صانع دلالة إجمالية نأتي للتفصيل، يدل على صانعه من حيث قدرة صانعه وإرادته وعلمه، وهذا هو الذي أكد عليه الشيخ فقال: وعليه فصفات الأفعال هي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق، بمعنى قبل أن يكون هناك بنو آدم في عالمنا نحن في عالم بني آدم، أيصح أن نقول قبل وجود الإنسان أمات الله الإنسان وأحياه، أم نقول إن الله قادر على أن يميته ويحييه؟ قبل أن يكون الإنسان من حيث إن ظاهرة الموت والحياة فيه، هل يصح أن ننسب له يعني للإنسان أنه أماته الله قبل أن يجده أو أحياه قبل أن يجده، أم إن الإحياء والإماتة إنما تحصلا أو وقعا أو وجدا بإيجاد الله عز وجل لهذا الإنسان؟ ذلك أن الصفة التي تقوم فينا وهي صفة الإحياء صفة الإماتة لا يتصور وجود الصفة قبل وجود الموصوف. قلنا قضية الإعجاز والإذلال قبل أن يكون كإنسان تعلقت قدرة الله عز وجل به فأعزته، أو تعلقت به قدرة الله عز وجل فأذلته، أيصح أن نرى صفة إعجاز وإذلال دون أن يكون هناك معز ومذل؟ الله عز وجل من الأزل متصف بالقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم الشامل، ومن هنا قال صفات الأفعال يتوقف ظهورها على وجود الخلق. هذا وفي كلام أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا أبو حنيفة هو إمام مذهب الأحناف، وما تريد أغلبهم من الأحناف، والشافعية إنما أغلبهم من الأشاعرة، وهذا التقسيم لا يعني على الإطلاق أنه لا يجوز أن يكون شافعيا وما تريديا أو بالمقابل، هذا ليس صحيحا، وإنما نحن نرصد الواقع، هذا هو الواقع. ذلك أن المذهب الحنفي انتشر في بقاع من الأرض، وأغلب الفقهاء الأحناف الذين كانوا من وراء انتشار المذهب مذهب الأحناف إنما كانوا ماتريدية. وأرجع مرة ثانية، وإن كنت ماتريديا فرأيت أن ما عليه الأشاعرة في رأي من الآراء أو في فقرة من الفقرات أو في زاوية من الزوايا إنما أمرهم قد توهج وظهر، لك أن تأخذ هذا قريب من أيجوز لي وأنا حنفي المذهب عمليا أن نقلد الساب الشافعي في مسألة من المسائل، يجوز أن نقلدهم في مسألة المسائل كأن نقلدهم في قصة الجمع بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير في السفر، مع أن الأحناف قطعوا بأنه لا جمع إلا في عرفات والمزدلفة، لا يجوز عندهم الجمع على الإطلاق، لكن يجوز أن نقلد الشافعية، يجوز أن نقلد الشافعية، وهذا ما عليه الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. قال هنا في كلام أبي حنيفة ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هذه الصفات على ما نقله عن الطحاوي. الطحاوي إمام من أئمة السادة الأحناف. الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية جاء في عقيدته يعني في العقيدة الطحاوية، وحينما نقول عقيدة الطحاوية إذا التبس أمر التسمية على إنسان فقال: يا أخي لماذا تقول عقيدة الطحاوية؟ هي عقيدة الإسلام. نقول: إنك أفهم حينما نضيف العقيدة للطحاوي أنها عقيدة قد ابتكرها من عند أمه؟ لا أبدا على الإطلاق، وإنما أخذها من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عجيب أمر أناس يا أخي، أنا مسلم، أنا لا شافعي ولا حنفي، هذا طعن فظيع وجهل رعيب بقضية المذاهب. هو مسلم لا شافعي ولا حنفي، يعني الشافعي جسد مسلمين وأنت مسلم؟ بالعكس تماما، أنت يمكن أن ينظر إليك في ارتياب ذلك أنك لست حنفيا ولا شافعيا ولا مالكيا ولا حنبليا، مع أنك خرجت عن المذاهب الأربعة، والمذاهب الأربعة اجتمعت الأمة كلها عبر العصور على المذاهب الأربعة. انت على اي مذهب اذا؟ قال انا هو ولا على مذهب. اذا انت ولا على مذهب فعلا، ولا على مذهب صحيح هذا الكلام الذي قلته. اذا يقول صاحب العقيده الصحاويه: وكما كان الله بصفاته ازليا، والله عز وجل لا افتتاح لوجوده، لا افتتاح لوجوده، وجود الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكما لا افتتاح لوجوده لا انتهاء لوجوده، وكما لا افتتاح لوجوده لا افتتاح لوجود الصفات القائمة بذات الله تعالى، إذ يستحيل أن يقوم وصف حادث بذات الله تبارك وتعالى. الحوادث لا تقوم بذات الله تبارك وتعالى. يقول في العقيدة الطحاوية: وكما كان الله بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهنا قال العلماء: الأزل عين الأبد، ذلك أن قضية الزمان فيما مضى والحاضر والمستقبل هي قضية نسبية تتعلق بنا نحن، ليس منذ ما زلنا نحن في دائرة العقيدة الصحاوية التي فيها هذا المعنى الذي طرح، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني اسمه الخالق من الأزل، وأسماء الله أزلية كصفات الله تبارك وتعالى، بل الأسماء تنبع الصفات وهو مقرر في علم أسماء الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه خلق الخلق، إذن هو خالق، إذن اسم الخالق يدل على أنه قد خلق الخلق، لكن اسمه الخالق كان قبل الخلق أو مع الخلق؟ هل استفاد الله عز وجل اسم الخالق بعدما خلق الخلق، أم اسمه الخالق من الأزل؟ كما أن ذاته أزلية، صفاته أزلية، أسماؤه سبحانه وتعالى أزلية، فلم يستفد اسم الخالق من الخلق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، الباري البارئ، يعني البارئ المصور، البارئ بمعنى الخالق هنا. ثم قال: له معنى الربوبية ولا مربوب. من الأزل هو الرب، قبل أن تكون أنت مربوبا، قبل أن يكون الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أقبلوا على الله عز وجل وأقروا له بالربوبية، قبل خلق الأرواح، لما قال الله عز وجل الأرواح ألست بربكم، قالوا بلى، قبل وجود الأرواح والرب سبحانه وتعالى. ولكن شاء الله عز وجل يظهر معنى الربوبية أو أمر الربوبية بعدما خلق الأرواح، ليبين لنا وقد بلغنا هذا أن الأرواح أمرها صافي، أمرها نقي، أمرها فطري، هي عارفة بالله تبارك وتعالى. ومعنى الخالقية ولا مخلوق، من الأزل متصف الله تبارك وتعالى بالخالقية قبل وجود الخلق، نعم قبل وجود الخلق، ذلك أنه على كل شيء قدير. فأنت ترى الآن أن الفقرة الأخيرة يعني ذلك أنه على كل شيء قدير، من حيث إنه من الأزل قدير قبل أن تظهر أثر قدرته. قال الفقرة الأخيرة جاء التعليل لاستحقاق اسم الخالق، هو قدير من الأزل وبالتالي هو اسمه الخالق من الأزل. ثم قال: وكان استحقاقه ذلك لقيام القدرة بذات الله تبارك وتعالى. ثم يقول: وأما عبارة أبي حنيفة في الصدق الأكبر، فالفعلية يعني صفات الأفعال كالتخليق والإنشاء والإبداع والصنع، هذه سنفرد لها إن شاء الله عز وجل حيز من الزمن مهم جدا، يعني هذه الألفاظ هي مختلفة الحروف، أهي متفقة المعنى؟ إذا كانت متفقة المعنى هي متطابقة المعنى، أم هناك ملاحظ ينبغي أن نلاحظ حينما نقول صنع، حينما نقول إنشاء، حينما نقول تخليق، حينما نقول إبداع؟ قلت الإبداع. يقولون: والله تعالى لم يزل خالقا بتخليقه. والتخليق اعتبرها أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر صفة في الأزل. نحن نقول القدر على الخلق صفة قائمة بذات الله عز وجل من أزل، والله عز وجل فاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل. هنا فرق بين الفعل والمفعول. الفعل يقول أبو حنيفة إنه من الأزل، يعني الله عز وجل فاعل من الأزل، ولو لم يكن هناك مفعول من المفعول؟ كل المخلوقات إنما مفعولات لله تبارك وتعالى. فكان الله عز وجل خالقا قبل أن يخلق، ورازقا قبل أن يرزق، وفعله صفة في الأزل، والفاعل هو الله، وفعل الله غير مخلوق، والمفعول مخلوق، المفعول والمخلوق. فيتبين مما سبق الآن، وهي خلاصة أن صفات الأفعال عند الأشاعرة حادثة، لأنها عبارة عن تعلق القدرة التنجيز الحادث، لأنها عبارة عن تعلق قدرة بالمقدور، والتعلق حادث، إذ لو كان قديما للزم قدم الحادث. ونحن بالاتفاق كل ما سوى الله عز وجل من المخلوقات إنما سبق وجوده العدم. أما ما يتعلق لما نحن بصدده من حقائق تتصل بالرجاء، كان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته، وقد في مناجات هذه ينصح بها، هي أشبه بالغذاء والدواء، دواء لمن جفت ينابيع قلبه فيحتاج إلى ما يرطب العروق الجافه. والقلب حياته بالإقبال على الله، موته بالإعراض عن الله تبارك وتعالى. ومن مظاهر الإقبال على الله عز وجل انشغال القلب بالله عز وجل، كون قلبك مشغولا بالله تبارك وتعالى مع ذلك أنك مقبل عن الله عز وجل. ومن مظاهر الانشغال انشغال القلب بالله تبارك وتعالى أن يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى مناجاة، أن تناجي الله عز وجل ولو شعر بيبس في المشاعر أو بيبس في الحضور، لابد من أن يفرغ هذا اليبس بالدوام بالإدامة على مثل هذا الإقبال ومثل هذه المناجاة. وإن كنت لا أحسن مناجاة، وهذا غالب الكثيرين، لأن المناجاة تحتاج إلى معاني، وهذه المعاني هي التي تولد أو يتولد منها تتولد منها المناجاة. قال: فلا أقل من أن نتعرف إلى كيف كان يناجي الأحباب محبوبهم سبحانه وتعالى، وكيف أن مضامين المناجاة من الحقائق التي هي أدوية وأغذية وأشفي للذات. ذلك أن ذواتنا قيمتها بقيمة ما توطن فيها، بقيمة ما عمرها. يقول يحيى بن معاذ: إلهي، كاد رجائي إياك مع السيئات يغلب رجائي إياك قبل الحسنات. يعني هو يتوجه إلى الله عز وجل يرجوه، مع وجود السيئات تظهر عنه، وكاد هذا الحال يغلب حاله وهو يرجو الله عز وجل قبل أن يحدث الحسنات. فإما أن يرجو الله بعد إحداث الحسنة، وإما أن يرجو الله قبل إحداث الحسنة. لكن حاله هنا حال من يقارن بين رجاء قبل الحسنة ورجاء مع السيئة، ولا فرق تقريبا إلا بالسلب. ذلك أن إحداث السيئة لون معاملة لله تبارك وتعالى على السلب، أما الحسنة فلون تقرب إلى الله عز وجل لما تتقرب أو يتقرب به إلى الله جل جلاله. لأني لا، لماذا كاد رجاؤه مع السيئات يغرب رجاؤه قبل الحسنات؟ قال: لأني أجدني في الطاعات أعتمد على الإخلاص، حيث تعمل الطاعة وجب عليك كي تقبل طاعتك أن تمحض لوجه الله تبارك وتعالى، تحقق فيها الإخلاص. فكيف أخلصها وأنا بالآفة معروف؟ يعني أنا لا أستطيع أن أحقق الإخلاص. ذلك أن قضية الإخلاص ألا يكون لك دافع للعمل الذي تقوم به إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وهذا قلما يتحقق، يتحقق ليس من جنس المستحيل. ومن هنا جاء في الآثار: الإخلاص سر من أسراري، أضعه في قلب من أشاء من عبادي. إذا تركنا هذا وجدنا أنفسنا أمام الأعمال أشباح، ما أروحها، كل الأعمال أشباح، من الحج إلى غيره، إلى العمرة، إلى النفقة، الأعمال أشباح، وإنما أرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فالعمل الذي لا إخلاص فيه شبح، وأنا أرجو أن يبقى شبحا إلا أن يتحول إلى جيفة. ذلك أن ما لا يبتغى به وجه الله عز وجل لا قيمة له عند الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل يوم القيامة الذين أشركوا معه في الرياء، والرياء له الشرك. ذلك أن الذي يرائي إنما يبتغي وجه الناس وأبصار الناس وسمع الناس وألسنة الناس وثناء الناس كأنما يرجو الثواب من الناس. يقول اذهب إلى من عملت له فسله أن يعطيك. في هذا المعنى جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال وأجدني أعتمد في الذنوب على عفوك. أنا حينما أذنب عفوك، سؤالي عفوك، غلبة العفو عفوك على ما أنا فيه. قال فكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ أنت موصوف بالجود من الأزل، وأنا معروف بالآفة من الأزل قبل أن أوجد. ذلك أني في علم الله عز وجل قد بنيت على ما بنيت عليه، بنيت على الفاقة والافتقار. استعلق علم الله بي من الأزل على أني من الفقراء إلى الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر الصوفي قلنا الرجاء بالطلب. أنا إذا كنت أرجو من أرجوه أطلب منه، إذا كنت أرجو ما أرجو وأنا لا أطلب، مع ذلك أن الرجاء بقي مكتوما في الصدر. قلنا الرجاء بالطلب. أما الخوف قال قلنا بالهرب. إذا كان خوفك حقيقيا من الذنب أو من القطيعة فعليك أن تهرب من الذنب الذي تخاف منه، عليك أن تهرب من كل الأسباب التي تقطعني عن الله تبارك وتعالى. وحسن الظن بما قرن، قرن بالعمل. إذا كنت تحسن الظن بالله فأحسن العمل. إذا قال أنا أحسن الظن بالله ويسيء العمل كذب. لو أحسن الظن لأحسن العمل، والذي اتكى على حسن الظن بالله مع إساءة العمل فهو مفرط في حق نفسه وتلبست عليه أموره. ومن قال من خاف هرب، ومن رجا طلب، ومن أحسن الظن عمل. ختاما علامة الرجاء إذا قلت أنا أرجو الله عز وجل، هل هناك من علامة؟ نعم. ما علامة الرجاء؟ حسن الطاعة. إذا يظن أنه يرجو الله عز وجل ويسيء العمل مع ذلك أنه ما رجى الله تبارك وتعالى. أنت ألا تشدد في هذا؟ ألا نعتبر هذا القول من التشديدات التي لا طعم لها ولا ريح ولا مذاق؟ قال لا، اسمع ما قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. لو أني وأنا في الصلاة قرأت، لا سمح الله إن شاء الله ما أقرأها وإنما فقط من أجل أن أجلي المعنى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليسيء العمل، لا أبدا. من كان يرجو لقاء ربه فليكسل، لا أبدا. من كان يرجو لقاء فليعرض عن الله له، أبدا أبدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وكي يكون هذا العمل صالحا ينبغي أن يخلص فيه إلى الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.